الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء عظيم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الجميل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وزوال النعمة أي ذهابها، ونعمة هنا تعم النعم الظاهرة والباطنة لأنها مفرد في معنى الجمع. والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي، لأن المعاصي تزيل هذه النعم. ألا ترى إلى قول الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. وتحول عافيتك أي تبديلها، وجاء في رواية أبي داود عليه رحمة الله: وتحويل عافيتك. والتحويل تغيير الشيء وانفصاله عن غيره، فكأنه صلى الله عليه وسلم سأل دوام العافية، وهي أي العافية السلامة من الآلام والأسقام أي الأمراض. قال: وفجاءة نقمتك. الفجاءة والفجأة لغتان أي بمعنى واحد، لكن تكلم بكل لغة بعض قبائل العرب، وهي البغتة أي المفاجأة المباغتة على غفلة. ويقال: مات فلان فجأة أي بغت من غير إنذار بمرض. ونقم ينقم، هذه في اللغة إذا بلغت به الكراهة حد السخط. لذلك عندما تقول انتقم الله منه أي عاقبه. قال: وجميع سخطك. السخط والسخط بمعنى واحد، وهو ضد الرضا. وقد سخط أي غضب، وأسخطه أي أغضبه. ومعنى الاستعاذة من جميع سخطك أي أعوذ بك من سائر الأسباب الموجبة لذلك السخط. وإذا انتفت أسباب السخط هنا يأتي الضد من تحصيل رضا الله سبحانه جل في علاه. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فحري بك أيها المسلم أيها المسلمة أن تحفظوا مثل هذه الأدعية، فتدعو الله بها وأنتم تعلمون ما تقولون وتفقهون ما تدعون به. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.